الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسلمكم الله مختصر من التفسير هذا مختصر التفسير، وقصد جامعه إشراف الشيخ عبد الله بن حميد أن يكون تفسير يعني لمعاني القرآن، ويأخذون بالراجح في المسائل الخلافية فما يطولون، وأرادوا بذلك أن يمكن ترجمة هذا التفسير للغات كثيرة، لأن الترجمات هناك محاولات لكن ما توسعوا، لأنهم يجدون صعوبة في المطولات تكون أعلى من مستوى المسلمين الجدد. وكذلك سلمكم الله بعيد عن الخلاف، فوضعوا هذا التفسير ليمكن أن يترجم 20 أو 30 لغة، وقدم له الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فسيكون قراءة صفحة ونقرأ التفسير، فلا بد أن تركز على القراءة لأننا لن نعيد الآيات مرة أخرى، مباشرة سنقرأ التفسير إن شاء الله، ولن نخرج عن الكتاب لأن جزء كامل كل يوم، فيصعب علينا. إذا وجدنا إشكال ممكن نجعله كبحث لا ما بعد الدرس عن طريق وسائل التواصل إن شاء الله. نعم، تفضل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من مقاصد السورة سلمكم الله، لأنهم مشوا على هذا، يذكرون أولا مقاصد السورة ثم التفسير ثم يختمون كل صفحة بفوائد من تفسير هذه الصفحة. من مقاصد سورة الفاتحة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى، وقولهم مقاصد السورة يعني المعنى الإجمالي للسورة والفكرة الرئيسية التي تتكلم عنها السورة. فسورة الفاتحة تكلمت عن تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى بأم القرآن لاشتمالها على موضوعاته، موضوعات القرآن من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، وقد تضمنت البسملة 3 من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته، صفة لذاته سبحانه وتعالى. الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين، الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، ثناء على الله تعالى بعد حمده. الرحمن الرحيم، تمجيد لله تعالى بأنه المالك، مجدني عبدي في الحديث، تمجيد الله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. لاحظ بكلام مختصر يحاولون أن يوردوا كل معاني الآية. نخصك وحدك يا رب بالعبادة والطاعة، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك، فبيدك الخير الخير كله ولا معين سواك. دلنا إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، واسلك بنا فيه، وثبتنا عليه، وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي صفته؟ طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. من فوائد الآيات، افتتح الله عز وجل كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. من هدي عباد الله عز وجل الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب، في دعائك مجد الله عز وجل واثني عليه، ثم ابدأ في الطلب. تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم، وهذا واضح. دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين إذا سلمكم الله، لا نتمم صفحة صفحة. من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض، سورة البقرة من مقاصدها الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله والتحذير من حال بني إسرائيل. إلى ختام الجزء الأول، ما زالت سورة البقرة تتكلم عن بني إسرائيل وحالهم مع نبيهم موسى عليه السلام وكيف أنه عانى. وسننظر غدا في تفسير الجزء الثاني بإذن الله أو بعد غد. سميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنه ذكر فيها بقرة بني إسرائيل كما سيأتي في قصتها. ألف لام ميم، هذه الأحرف اختلفوا في معناها، وأرجح الأقوال أن يا أيها العرب هذا القرآن يتكون من هذه الحروف ألف لام ميم يا سين طاء سين ميم كاف هاء يا عين صاد، فهذه الأحرف. وتحداكم رب العزة أن تأتوا بسورة. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا ريب، لا من جهة تنزيله لا يقع الشك، ولا من حيث لفظه ومعناه لا يقع الشك، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، أمر الآخرة، الجنة والنار، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا، لكن رأينا القرآن، رأينا الدلائل، تواترت الأخبار كاليوم الآخر. وهم كذلك متقون الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كالصدقة، صدقة التطوع. لماذا؟ رجاء ثواب الله عز وجل. كذلك هم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي، والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلك دون تفريق. وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات، إيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق، مع التمكن، فهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. من فوائد الآيات الثقة المطلقة في نفي الريب، دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن نفي الريب عن كلام مخلوق، لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه أن لا ليس فيه ريب. لذلك كتاب الله عز وجل ليس فيه ريب، وحي الله عز وجل ليس فيه ريب، سنة. لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون المعظمون له، هذا الذي ينتفع. من أعظم مراتب الإيمان، من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب. لماذا؟ لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب، تسلم بذلك، ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. كثيرا ما يقرن رب العزة بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، فمطلوب منك إخلاص للمعبود وإحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى. نعم تفضل. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولما بين الله عز وجل صفات المؤمنين ذكر صفات طائفة من الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم. إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء. لماذا؟ لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله عز وجل صفات الكافرين بين من فسد باطنه وتظاهر بفساد ظاهره بصلاح ظاهره من أهل النفاق. من الناس طائفة يزعمون أنهم يؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على أنفسهم وأموالهم، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، لكنهم لا يشعرون لأن الله عز وجل مطلع عليهم. والسبب أن في قلوبهم هذا النفاق شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب في الدرك الأسفل في النار يوم القيامة بسبب كذبهم على الله وعلى الناس. وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بهذا الكفر والذنوب أنكروا وزعموا أنهم يصلحون، والحقيقة أنهم أصحاب الفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد.

لماذا؟ لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر ما يحبون أن يسمعون، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة. وجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة. ففي المثل الناري لم يستفد موقدها غير الظلام والإحراق، في المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. هكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله عز وجل أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون ما سواه، لأنه هو الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهو سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، جعل السماء من فوقها محكمة البنيان، هو المنعم عليكم بإنزال المطر، أنبت به مختلف ثمار من الأرض لتكون رزقا لكم. فلا تجعلوا الله عز وجل شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله. إن كنتم أيها الناس في شك من القرآن فهذا تحدي، تحداهم رب العزة بأن يأتوا بسورة، فإن لم تفعلوا ولن تقدروا أبدا فاتقوا النار التي توقد بالناس مستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه. من فوائد الآيات أن الله يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم. من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون، جعله مسخر لنا. عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن. نعم تفضل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري من تحت الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، كلما أطعموا من ثمارها الطيبة قالوا هذا الذي أوتينا من قبل، يعني يشبه ثمار الدنيا في الاسم ولكن في الطعم يختلف. ولهم في الجنة كذلك أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس من الحيض وغير ذلك. إن الله لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة، العبرة بالحكمة من المثل، فما فوقه في الكبر أو دونها في الصغر. والناس أمام هذا نوعان، مؤمنون وكافرون. أهل الإيمان يصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل حكمة، أما الكافرون يتساءلون على سبيل الاستهزاء ماذا أراد الله عز وجل بهذا مثل بذكره المخلوقات الحقيرة البعوض الذباب العنكبوت. يأتي الجواب عليهم إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبار للناس. الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادة وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كالأرحام، يسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. وإن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتى الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. سبحان الله، كل ملحد حتى الملحد ما ينكر أنه سيموت، ما ينكر. والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى، وأنتم تنتفعون به، تستعملونه بما سخره الله عز وجل لكم. ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. من فوائد الآيات من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أذى. الأمثال التي يضربها الله عز وجل لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم الذين يريدون الهداية والحق. من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعهم ما أمر الله عز وجل أن يوصل من الأرحام، وسعيهم بالفساد. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. نعم فضل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يخبر تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله. الملائكة سألت على سبيل الاسترشاد، سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك، لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله أسماء الأشياء من الحيوان والجماد وغير ذلك ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق. قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله، ننزهك ونعظمك يا ربنا على الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم سبحانك وتعالى الذي تضع الأمور في مواضعها حكيم. وعندئذ قال الله عز وجل لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات، فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خافي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. يبين الله عز وجل تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام، فسجدوا مسارعين لامتثال أو أمره، إلا ما كان من إبليس امتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود تكبرا على آدم فصار بذلك من الكافرين. رب العزة قال لآدم قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه من أي مكان في الجنة، وإياكم أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. وهذا سبحان الله حكمة لبني آدم، رب العزة فتح عليك من الحلال الطيب لماذا تذهب للحرام؟ لما منعك الله عز وجل؟ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين يعني يوسوس لهم أن المنع هذا خشية تكون من الخالدين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة، فكان جزاؤهما أن أخرجهم الله من الجنة. وقال الله عز وجل لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. أخذ آدم من ربه الكلمات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل الله عز وجل توبته وغفر له. من فوائد الآيات الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة في بعض خلقه سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل في بعض خلقه وأمره، أن يسلم ذلك لله. رفع القرآن منزلة العلم وجعل يرحمك الله وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. الكبر هو رأس المعاصي، وأول معصية يعصى الله عز وجل بها الكبر. نعم تفضل. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاته من الدنيا أما الذين كفروا وكذبوا فأولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا يا أبناء بني الله يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم يا بني إسرائيل يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها التزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي العمل بشرائعي فإن وفيتم بي أوفيت لكم فيما وعدتكم الحياة الطيبة في الدنيا الجزاء الحسن يوم القيامة وإياي وحدي فخافوني لا تنقضوا عهدي وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما معكم من التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم حذروا أن تكونوا أول فريق يكفر به لا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة لا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب لا تكتموا الحق أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها أخرجوا زكاة أموالكم خضعوا لله ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم وتصلكم به سبحانه وتعالى فيعينكم وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم وذلك الخاضعين لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم ملاقوه وأنه إليه راجعون يا أبناء بني يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية واذكروا أني فضلتكم على عالم زمانكم اجعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي في يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيها شفاعة لا يقبل شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن الله ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض من فوائد الآيات من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء ولا ينفعه إلا عمله الصالح نعم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من

بصلها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا، كونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا تستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فما كان من الذين ظلموا إلا أن بدلوا العمل، حرفوا القول، دخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة فيه شعرة، مستهزئين بأمر الله عز وجل. فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، تضرع موسى عليه السلام فرب العزة أوحى له أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجر من هذا الحجر 12 عينا بعدد قبائلكم، وميز بين سقيا كل منكم. واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم، مللتم من أكل ما أنزل الله عز وجل المن والسلوى، وطلبتم من بقول الأرض وخضرها غثائها، هذا يشبه الخيار لكنه أكبر، من حبوبها وعدسها وبصلها. وقال له نبيهم يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالخير هو في المن والسلوى، خير وأكرم. ادخلوا أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم متكرر عما اختاره الله عز وجل لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس. سبحان الله، كل من تجد هكذا معرض تجد الهوان والبؤس والفقر ملازم له مهما كان عنده من الأموال. ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه. من فوائد الآيات، كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود متوعد بعقوبة الله، عظم فضل الله على بني إسرائيل، في مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم. أن من شؤم المعاصي تجاوز حدود الله ما ينزل على المرء من الذل والهوان. نعم تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. من آمن من هذه الأمة كذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة طائفة من أتباع بعض الأنبياء، من تحقق فيهم الإيمان بالله واليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم. واذكروا ما أخذنا عليكم العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله، رفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد، آمنين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون، واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم تتقون. فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم. ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته سبحانه وتعالى بقبول توبتكم لكنتم الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان. ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت، ينصبون الشباك يوم السبت ويصيدون يوم الأحد، تدخل يوم الجمعة ينصبونها والسبت تدخل والأحد يستخرجونها، يقولون لم نصد في السبت. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لمن يأتي بعدها، عبرة حولهم رب العزة قردة منبوذين. واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى حين أخبرهم أن يذبحوا بقرة، فبدل من المسارعة كانوا يتعنتون، أتجعلنا موضع للاستهزاء؟ نقول لك رجل ميت تقول اذبحوا بقرة؟ موسى عليه السلام تعود أن يكون من الكاذبين على الله وأنه يستهزئ بالناس، فطلبوا ادعوا لنا ربك يبين لنا صفة البقرة، يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة، وسط بين ذلك. بادروا في امتثال أمر الله، استمروا في جدالهم. ما لونها؟ صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها. من فوائد الآيات الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فلا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة وعظة، أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما هو موسع في الشريعة، فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا تذل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يثبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاته، لأن المتصف تشابه علينا، متصف بالصفات مذكورة كثير لا نستطيع تعيينها. قال لهم موسى عليه السلام إن هذه صفة البقرة غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض، سالمة من العيوب، ليس فيها علامة من لون آخر غير الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وكادوا أن لا يذبحوها. واذكروا حين قتلتم نفسا فاداراتهم، كل منكم يدفع القتل عن نفسه، فرب العزة أمرهم بالضرب على هذا الميت بجزء من البقرة فأحياه وأخبر بقاتله أمام أعينهم. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا. أما الحجارة تتغير، تتحول من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، منها ما يشقق فيخرج منه الماء ينابيع، منها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله عز وجل ورهبة. وليست كذلك قلوبكم، ورب العزة ليس بغافل عنكم. أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة اليهود وعنادهم أن يؤمنوا يستجيبوا؟ وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل ويحرفونه بحسب أفهامهم وما يريدون من أهوائهم من تناقضات اليهود ومكرهم، أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، لكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون بها الحج عليهم. من فوائد الآيات أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة، أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما لله. كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حين توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. نعم. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين، كأنهم يغفلون عن أن الله عز وجل يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم. من اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله، ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة. فهلاك وعذاب شديد على ما كتبته أيديهم مما يكذبون على الله، يكذبون على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك. وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل أيها النبي لهؤلاء، هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ إن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف وعده، أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا علم لكم به؟ ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، يجازيهم بدخول النار وملازمتها. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبدا. اذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، بأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، بأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر بلا غضة وشدة، تؤدوا الصلاة تامة، تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها، طيب بها أنفسكم. ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء. من فوائد الآيات، بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله

ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ. كان اليهود يستغلون بعض الألفاظ، مثل راعنا، يخاطبون الرسول راعنا يقصدون من الرعونة، رعونة. فأمرهم رب العزة أن يبتعدوا عن الألفاظ لكي لا مثل هذه الألفاظ التي يستغلها اليهود. انظرنا أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، ورب العزة يختص برحمته من يشاء من النبوة والوحي والإيمان، والله صاحب الفضل العظيم. لا خير ينال أحد من خلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. من فوائد الآيات سوء أدب اليهود مع أنبياء الله عز وجل، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام السحر، أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والسحر كافر وحكمه القتل. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه. سد الذرائع من مقاصد الشريعة، كل قول أو فعل يوهم أمور فاسدة يجب تجنبه. أن الفضل بيد الله وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين الله عز وجل أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه وتعالى يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، يأمر عباده بما شاء، ينهاهم عما يشاء، يقرر في الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر. ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم، أرنا الله جهرا، ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي وصلت مستقيم. تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم، تمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا حتى يأتي الله عز وجل بأمره. وجاء الله عز وجل بأمره، فرض عليهم دفع الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا في حياتكم من خير من عمل صالح تقدموه قبل موتكم هذا ذخرا لأنفسكم. قالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، النصارى قال لن يدخل الجنة إلا النصارى، تلك أمنياتهم الباطلة. قل أيها النبي رادا عليهم هاتوا حجتكم، إنما يدخل الجنة من كان مخلص لله عز وجل ومع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء، كل ذلك بحكمته بعلمه وحكمته. حسد كثير من الكتاب هذه الأمة. نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، وكل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، والأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق. مشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب، فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل. لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، سعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها، أولئك ساعون في خرابها، ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما، يأمر عباده بما يشاء، حيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله، فإن أمركم استقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم، لأن الجهات كلها لله، إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم. وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله له ولد، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو الغني عن خلقه، إنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له رب العزة ملك ما في السماوات والأرض، كل الخلائق عبيد له سبحانه، خاضعون له، يتصرف فيهم بما شاء، والله سبحانه وتعالى منشئ السماوات والأرض وما فيهما من غير مثال سابق. وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول له كن فيكون على ما أراد، لا راد لأمره. وقال الذين لا يعلمون من الكتاب والمشركين عنادا للحق، لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبلهم لرسلهم، وان اختلفت ازمنتهم تشابهت قلوبهم، قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد. قد اوضحنا الايات لقوم يوقنون بالحق اذا ظهر لهم لا يعتريهم شك. انا ارسلناك ايها النبي بالدين الحق الذي لا مريه فيه، لماذا؟ لتبشر المؤمنين بالجنه وتنذر الكافرين بالنار، ليس عليك الا البلاغ. من فوائد الايات الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم. أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله. تنزه الله عن الصاحب والولد، لا يحتاج لخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائل له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه. قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل، ولئن حصل اتباع لهم منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصر ولا معونة. وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق، مجاراة أهل الباطل، أمر خطير. هذا يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا في الإيمان. طائفة أخرى أصرت على الكفر، لهم الخسران. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله يوم القيامة وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه فدية مهما عظم ولا تنفعها فيه شفاعة. اذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها إبراهيم عليه السلام وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدى بهم يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه لا ينال عهد الظالمين. واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه. قال الناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ويبني الكعبة مكانا للصلاة، ووصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقدار والأوثان، تهيئته لمن أراد التعبد فيها بالطواف الاعتكاف الصلاة وغيرها. اذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمن لا يتعرض فيها لأحد بسوء وارزق أهله من أنواع الثمرات، جعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك باليوم الآخر. قال الله ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. من فوائد الآيات أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوهم عن دينهم. الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله. بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله مكانا آمنا وتفضل على أهله بأنواع الأرزاق. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا منها بناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة يعلمهم القرآن والسنة يطهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غير من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اختاره الله عز وجل لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة قال مجيبا أسلمت لله خالق العباد ورازقهم مدبر شؤونهم. وصى إبراهيم أبناه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين. وصى بها كذلك يعقوب أبناه قال مناديين أبناهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. لابد أن توصي أبنائك وأهل بيتك. أم كنتم حاضرين خبر يعقوب جمع بني وقال لهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا نعبد إلهك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون منقادون. تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم الأمم وأفضت إلى ما قدمت لها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم لا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم. من فوائد الآيات المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة. بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أجاب الله عز وجل وختم أنبياءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد